قال أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها. نعم، أو زيادة مبتدعة على المشروع، مثل ما سبق التمثيل، لو زاد على صلاة الفجر جعلها 3 أو 4 ركعات، أو المغرب جعلها 4، أو العشاء الرباعية جعلها 5 ركعات، ويقول هذا ذكر لله وعبادة لله، فنقول عبادة الله بما شرع، وأما الزيادة فهذه باطلة وبدعة. نعم.